الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر الباطن. توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا الرسالة بعنوان أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 21 من جمادى الأولى لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة الخامس من الشهر 12 لعام 23 و2000. وقد وقفنا على قوله القسم الثاني، من قال نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب. نعم، القسم الأول ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها. طيب، القسم الأول صفحة 28. طيب، توكل على القسم الأول. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم. قال المؤلف رحمه الله: ومن أهل البدع من حرف النصوص عن ظاهرها ونفي مدلولها اللائق بالله. وهؤلاء المحرفون انقسموا إلى ثلاثة أقسام. نعم. القسم الأول قسم غلا في ذلك غلوا عظيما حتى نفى النقيضين في حق الله، فقال: لا تقول إن الله موجود ولا تقول غير موجود. إن قلت موجود شبهته بالموجودات، وإن قلت غير موجود شبهته بالمعدومات. ولا ريب أن هذا تنكره العقول كلها، لأن رفع أحد النقيضين أمر مستحيل، والتقابل بين الوجود والعدم من تقابل النقيضين اللذين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما. هذا أكيد ما شرحناه. نعم. أظن شرحنا. اسمعني نعيد مرة أخرى. هؤلاء وقع في قلوبهم التمثيل، فأرادوا أن يهربوا من التمثيل فوقعوا في التعطيل، فعطلوا الله عز وجل عن صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء والجمال التي وصف بها نفسه، زاعمين أنهم إذا أثبتوها فقد مثلوا الخالق بالمخلوق. طبعا هم يقال عن معطلة، الله جل وعلا لن يعطل من صفاته، صفات الله ثابتة، لكن معطلة فيما يعتقدون في قلوبهم بأن الله عز وجل لا صفات له. تبهتم فرق؟ إذا قيل عطلوا الله عن صفاته لا يعني أنه إيش سلبوا الله الصفات فبقي الله بلا صفات، وإن المراد فيما يعتقدونه بأن الله ليس له صفات، فهو تعطيلهم لله عز وجل في عقيدتهم. وأما صفات الله فصفات الكمال والجلال، الله باقي، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى بذاته وصفاته، لا ينتهي ولا ينقضي ولا يفنى ولا يبيد، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هم يعتقدون بالله بأنه إيش لا صفات له. ما الذي حملهم على ذلك؟ تو قلت لكم ما الذي حملهم على ذلك؟ هربا من التمثيل، ظنوا أنه إذا أثبتوا صفات الله عز وجل مثلوا الله عز وجل بالمخلوقين. فمثلا إذا قال الله عز وجل لا سميع ولا بصير، الذي لا سميع ولا بصير هو الأعمى الأصم من المخلوقات، من هو أعمى ومنهم من هو أصم، فأنتم هربتم من إثبات السمع والبصر لله عز وجل حتى لا تمثلوه بمن؟ بالمخلوق السميع البصير، فمثلتوه بالمخلوق الأعمى الأصم، مع أن السميع البصير أكمل من الأعمى الأصم، فهربتم من كما تزعمون تمثيل الله عز وجل بالسميع البصير فمثلتوه بما هو أدنى رتبة وهو الأعمى الأصم، تورطوا صح؟ قال لا، ربنا جل وعلا لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا أصم، لا أعمى ولا أصم ولا سميع ولا بصير، ظنوا هكذا ارتاحوا حتى لا نمثل بالمخلوق السميع البصير ولا بالمخلوق الماذا وماذا الأعمى الأصم. قالوا أهل السنة لهم: أنتم في هذه الحالة مثلت الله عز وجل والعياذ بالله بما هو أدنى، لأن الذي ليس سميعا ولا بصيرا لو ركب له سمع وبصر لسمع وأبصر صح؟ يعني واحد مثلا أعمى، ما هي مشكلته؟ مرض في عينيه، مثلا في ماء في عينيه، أهو أعمى سحب الماء فصار أكمل، صار مبصرا. فالأعمى هذا أكمل من الذي إيش كما تقولون لا أعمى ولا سميع. واحد أعمى وأصم، لكن إذا ركب له السمع وبصر انتقل من أعمى وأصم إلى ماذا؟ إلى سميع بصير. أكمل على الأقل واحد لو ركب له السمع سمع، لو ركب له بصر أبصر، أحسن من واحد لا سميع ولا بصير. قال لأنه غير قابل للصفة. قال المخلوق وهو مخلوق، القابل للصفة أكمل من مخلوق الغير قابل للصفة. الآن الأعمى يذهب ويراجع ويراجع، فبعضهم يقول أنت عندك مشكلة معينة نستطيع عالجك فيها، نسحب الماء تبصر. فهذا بعد ما كان أعمى عولج فأبصر. لكن في بعض العميان يقول أنت عندك أصلا شبكية المعدومة، يعني إلا أن يخلق لك الله واحدة أخرى، ما في مجال لذلك. فأيهما أكمل، القابل مع العملية يبصر وللي حتى لو عمل عملية ما يبصر؟ القابل إيش أكمل. هم الآن مثلوا بماذا؟ قال لا سميع ولا بصير ولا أعمى ولا سميع، يعني أعمى عفوا أعمى وأصم، ثم قال لا سميع ولا أعمى. قال أنتم هربتم الآن، مثلتوا بما هو أدنى، على الأقل الأعمى والأصم إذا ركب له السمع وبصر أبصر وسمع، أنتم جعلتوه غير قابل. تبهتم؟ كل شوية إيش يقعون بما هو أسوأ في وصف الله عز وجل. ما العمل؟ هروب من التمثيل في مخلوق سميع بصير، في مخلوق أعمى وأصم، في مخلوق أعمى وأصم غابل قابل، لو ركبت له سمع بصر يسمع ويبصر. كل شوي ها كل كم بفترة وفترة يصفنا بما هو أسوأ وأدنى، إلى أن قالوا الله عز وجل لا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى. إيش لهم من الصفات أنتوا الآن؟ قالوا خلاص موجود وجود مطلق، ما عملتوا شيء، حتى المخلوقات موجودة، وإذا قلت الله موجود أيضا المخلوق موجود، إذا ما زال التمثيل يطاردكم. الله جل وعلا موجود والمخلوق موجود، إذا ها يلزم هذا التمثيل على ما تقولون. تورطوا قالوا لا لا لا، تدري شلون؟ الله عز وجل لا موجود ولا معدوم. الآن ارتحنا عشان إيش ما نقع في التمثيل. الآن في هذا الاعتقاد بلغوا في السوء غايته، لأنهم أرادوا أن يجمعوا بين نقيضين، والنقيضان لا يمكن أن يستمعا ولا أن يرتفعا، وإنما ماذا؟ يثبت أحدهما ويرتفع الآخر، ها؟ ويرتفع أحدهما ويثبت الآخر، يعني يا هذا يا هذا. تفهم؟ فإذا قيل الله عز وجل موجود معناه ليس بمعدوم، وإذا قيل معدوم معناه ليس بموجود، لكن أن يكون معدوما وموجودا لا يمكن، أن يكون لا معدوما ولا موجودا لا يمكن. تبهتم؟ تبهتم؟ الآن عندنا عثمان وعندنا عبد الله بن راشد، والدك حي ولا ميت؟ ميت رحمه الله. والدك حي أو ميت؟ حي. لكن يأتينا واحد يقول والدي لا حي ولا ميت، قلت تلعب معنا أنت. الميت رحمة الله عليه والحي الله يتمم عليه فضله وثبته، لكن واحد يقول لا حي ولا ميت، شو الجواب هذا؟ أنا ما ألعب معك، والدك حي ولا ميت؟ يقول لا حي ولا ميت. حبيبي أنا بكتب عنك المعلومات حب الاستمارة. والدك حي ولا ميت؟ مو عاجبك لا حي ولا ميت؟ والدي حي وميت. وبعدين معاك انت ايش؟ لا عقل لك، لان ان كان حيا فليس بميت، وان كان ميتا فليس بحي. اما حي وميت لا يجتمعان، لا ميت ولا حي لا يرتفعان. ما الذي يمكن؟ ها؟ ان يكون حي وليس بميت، او ان يكون ميت وليس بحي. فالمتقابلين تقابل نقيضين لا يمكن أن يجتمعا فيكون موجود ومعدوم في آن واحد، ولا يمكن أن يرتفع لا موجود ولا معدوم. وهذا أنا شرحته كثيرا، وأعمل هكذا كذا كذا كذا، بس أشوف هذول اللي يردوا عليه دائما يصورونها في الحركة هذه، دائما يختارون اللقطة هذه مني يعني. ما أدري شنو فيها شيء هذا يعني، أنا أحاول أفكر شنو فيها، أنا ليش مختارين اللقطة هاي بالذات، ما أدري ليش. على كل حال أنا كنت أشرح هذا الشيء في العقيدة، لكن هم لعلهم ما يعرفون أهمية هذا، لأن الملحدين يأتي ويقول لك أنا أسألك أسئلة، إذا كنت أنت تقول عقيدة وداعي العقيدة يلا أجب عليها. هل رب العالمين يستطيع أن يخلق حجرا كبيرا كبيرا جدا لا يستطيع أن يحمله؟ هذا ماذا يريد؟ يريد أن يكون الله على كل شيء قدير، والله ليس على كل شيء قدير. يريد أن يجعل الله إيش؟ الله عز وجل قادر على كل شيء، والله عاجز. العجز والقدرة وصفان متقابلين، لا يمكن أن يكون الشيء ماذا؟ قادر وعاجز، ولا يمكن أن يكون لا قادر ولا عاجز. ولكن الممكن ماذا؟ عقلا الممكن ماذا؟ أن يكون قادرا ليس بعاجز، أو أن يكون عاجزا ليس بقادر. أما أن تريد أن تجمع وصفين متناقضين لا بعد في الله عز وجل، هذا لا يطلبه عقلاء، لا يطلبه عقلاء. فهؤلاء من سوء غلوهم في النفي، الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا، غلو غلو غلو غلو تنزيها لله كما زعموا، حتى لا يمثلهم بالمخلوق. بلغوا درجة أنهم نفوا النقيضين، فقال الله عز وجل لا موجود ولا معدوم، وهذا ما لا يقبله عقل. هل في عقل يقبل هذا الشيء؟ ما الذي يقبل العقل؟ العقل السليم ما الذي يقبله؟ أن يكون موجودا ليس بمعدوم، أو أن يكون معدوم ليس بموجود. أما موجود ومعدوم لا يقبل العقل، لا موجود ولا معدوم لا يقبل العقل. هذا إذا كان التقابل تقابل نقيضين لا تقابل مختلفين. لو تقابل المختلفان ممكن، مثلا ما الذي يختلف اللون الذي يقابل اللون الأسود؟ الأبيض. صنع جاوته صح، واللي قابل الأبيض إيش؟ أسود. لكن ممكن الشيء حين إذن إيش يكون؟ لا أسود، قلوا معي، ولا أبيض، أحمر. ممكن هذا ليس ممكن، لأن التقابل السواد والبياض تقابل المختلفين ليس تقابل النقيضين. نتكلم احنا عن تقابل النقيضين، لا موجود ولا معدوم، معدوم وموجود هذا لا يمكن. أما لا أسود ولا أبيض، أحمر أخضر أصفر، ألوان كثيرة. مع أن السواد يقابل البياض، لكن تقابل المختلفين لا، تقابل النقيضين. المهم القسم الأول من المعطلة الذين غلوا في التعطيل، فما زالوا ينفون عن الله صفات، ينفون ينفون ينفون، زاعمين أن إثبات أي صفة لله يلزم من ذلك ماذا؟ التمثيل. فنفوا عن الله عز وجل الصفات حتى وصفوا الله عز وجل إيش بالنقيضين أو بارتفاع النقيضين. قالوا إلى درجة قالوا الله ما له شيء من الصفات إلا الوجود. قال طيب حتى المخلوق موجود؟ قال آه صح. إذن هو معدوم؟ طيب المعدوم ممكن شيء واحد مثل ما عنده أولاد فيصير عنده أولاد؟ قال لا لا، ربنا تدشون لا معدوم ولا موجود، وهذا أسوأ ما يتخيل العقل في الوصف. إذا أنه وصف الله بالممتنع، إيش معنى الممتنع؟ اللي لا يمكن أن يكون، والممتنع لا يطلبه عاقل. واضح؟ طيب هذا القسم الأول والأسوأ على الإطلاق. القسم الثاني، القسم الثاني من قال نثبت السلب ولا نثبت الإيجاب، فلا نصف الله بالصفات الثبوتية ولكن نصفه بالأسلوب والإضافات، ونثبت الأسماء مجرد عن المعاني، وهذا ما عليه عامة الجهمية والمعتزلة. القسم الثاني يصف الله عز وجل بالنفي، بالسلب يعني نفي، ولا يثبت لله صفات ثبوتية، يعني فيه صفات ثابتة لله في صفات منفية عن الله حتى في الكتاب والسنة صح؟ فمثلا صفة الحياة صفة ثابتة لله صح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. صفة الموت منفية عن الله، قال جل وعلا فتوكل الحي الذي لا يموت. فأثبت نفسه صفة الحياة ونفع عن نفسه صفة الموت. إذن الصفات منها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. مثل غفلة منفي عن الله، الظلم منفي عن الله، العجز منفي عن الله، صح، التناقض، ولو كان عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثير، منفي عن الله، النوم، السنة. طيب، وفي صفات ثبوتية لله، سميع وبصير وعليم وقدير، هذه صفة. ونحن نؤمن بماذا يا أخوان؟ بكل ما أثبت الله لنفسه، وننفي عن الله كل ما نفاه عن نفسه. لكن مع نفينا لله عز وجل ما نفى عن نفسه، نعتقد إثبات كمال ضده، فنقول الله لا يموت لكمال حياته، ولا يظلم لكمال عدله ورحمته، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا السماء لكمال علمه وقدرته، وليس له شريك، لا شريك له لكمال وحدانيته، ولم يلد ولم يولد لكمال غناه، ما يحتاج لا زوجة ولا ولد. إذن هذا عقيدة السنة والجماعة، تقدم معنا كثيرا إثبات ما أثبت الله لنفسه في الكتاب في كتابه، وما أثبت الله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ننفيه مع الإيمان بإثبات كمال ضد الصفة المنفية. وضربت لكم الأمثلة. القسم الثاني من المعطلة لا يثبتون لله عز الصفات الثبوتية، وإنما الصفات السلبية، الله ليس كذا وليس كذا وليس كذا، وضيف أشياء من أهوائهم، ليس بجسم، ليس بعرض، ليس بجوهر، ليس ليس ليس، كل توصف من الله عز وجل دائما بالسلب بالسلب بالسلب، يعني بالصفات المنفية. مع أن النفي المحض ليس مدحا، ممكن واحد لا يظلم لأنه ضعيف لذلك لا يظلم، احترم نفسه، صح، وممكن واحد غير قابل للظلم كالجدار، الجدار لا يظلم، هل الجدار في جدار يظلم جدار ما يظلم؟ كل جدار لا يظلم، صح، لماذا؟ لأنه غير قابل لصفة الظلم. والضعيف لا يظلم، لماذا؟ لأنه غير قادر على الظلم. أما الله عز وجل لا يظلم، لا لأنه غير قابل للظلم كالجدار، ولا لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف، وإنما لا يظلم لكمال عدله ورحمته. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لعدله ورحمته سبحانه وتعالى. هؤلاء إذا نفى الله بالسلب ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لا يثبتون مع هذا السلب ماذا؟ كما ضد ما نفوه، لا، فقط سلب سلب سلب. هؤلاء أكثر الجهمية أو عامة الجهمية والمعتزلة. القسم الثالث، عرفنا أسوأ من إخوان الذي وصف الله، رفع الله عن الله النقيضين، قال لا موجود ولا معدوم. القسم الثاني وصف الله بالسلب، ليس كذا ليس كذا ليس كذا، ولا يثبت لله صفات الإيجابية الثابتة. القسم الثالث، نعم، القسم الثالث من يقول نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها. يثبتون بعض الصفات، يعني أكثر الصفات أيضا ينفونها، لكن نفيهم للصفات عن طريق ماذا؟ التعطيل الصريح ولا التحريف الذي يؤدي إلى التعطيل؟ التحريف. فهم يثبتون بعض الصفات وينفون أكثر الصفات، ونفيهم للصفات التي عطلوا الله عنها عن طريق التحريف، يفسرون بتفسير آخر نتيجة أن الله عز وجل لم يتصف بهذه الصفة. طيب، طريقتهم في إثبات ما أثبتوه، حتى ما أثبتوه، لا لأن الكتاب والسنة دل عليه، وإنما كما قالوا العقل يدل عليه. فحتى إثباتهم لما أثبتوه من الصفات لم يكن إثباتا صحيحا، لأن الله دل على وصف نفسه به في كتابه أو وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وإنما قال لأن العقل يدل عليه. رأيتوا أين انحرافهم؟ أين انحرافهم؟ انحرافهم أنهم أثبتوا بعض الصفات وليس كل الصفات، واضح؟ يعني الأكثر ما ينفونه، هذا انحراف. انحراف الثاني أن تحريفهم أدى للتعطيل، هم يقول لا، أنا أقول الله عز وجل ينزل، بس مش إلا الله الذي ينزل، ينزل ينزل تنزل رحمته، ينزل ملك ملائكته، يعني الله ما ينزل، وجاء ربك، صح، أنا أقول وجاء ربك، الله يقول في القرآن لكن ليس معنى جاء ربك يعني الله الذي يجيء، جاء أمر ربك يعني إيش النتيجة؟ الله لا يجيء، صح؟ واضح؟ فهم يحرفون نتيجة التعريف تعطيل الله عما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. الانحراف الثالث عندهم أن حتى إثباتهم لما أثبتوا من الصفات لأن كما زعموا إيش العقل اللي يدل عليه، لا لأن الكتاب والسنة يدل عليه، قال العقل اللي يدل عليه. كمل. من يقول نثبت بعض الصفات لدلالة العقل عليها وننكر بعض الصفات لأن العقل لا يثبتها، وبعضهم يقول لأن العقل ينكرها. ينكرها. وكل هذه الأقسام الثلاثة وإن كانت طيب تختلف. الآن هؤلاء مثلا إيش مثل الشاعر الماتريدية يثبتون الأكثر ولا ينفون الأكثر؟ ها قاعد أختبركم، ينفون الأكثر ولا يثبتون الأكثر؟ ينفون الأكثر. نفيهم للأكثر ها عن أي طريق؟ التحريف الذي يؤدي إلى التعطيل. وما أثبتوه بأي طريق أثبتوه؟ بالعقل لا بالكتاب والسنة. طيب وما لم يثبتوا ما نفوه لماذا؟ منهم من قال لأن العقل لا يدل عليه، ومنهم من قال أن العقل ينكره، أو أن بعض الصفات عندهم لا يدل عليه العقل، وبعضها لأن كما زعموا العقل ينكره. بما نناقش من هذه المسائل كلها واحدة واحدة، أولا ماذا فعلوا؟ أثبتوا بعض الصفات ونفوا الأكثر. وذاك التعبير الدقيق أن يقال نفوا الصفات إلا قليلا، ولا نقول إيش أثبتوا الصفات ونفوا الأكثر. لماذا؟ لأن دائما المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. إذا عندنا 10 من الرجال، هل يقال حضر 10 إلا واحدا، ولا يقال حضر واحد إلا 9؟ ها ماذا نقول؟ حضر 10 إلا واحد، لأن المستثنى أقل من المستثنى منه، كلهم حضروا إلا واحدا. فإذا كان هؤلاء يثبتون 7 صفات الأشاعرة أو أكثر من ذلك بقليل، فالتعبير الدقيق أن نقول أنهم ينفون الصفات إلا 7 إلا 13، لأن ما ينفونه أكثر مما يثبتونه، فلنقل أنهم ينفون صفات الله عز وجل إلا قليلا إلا بعض الصفات. هذه واحدة ردينا عليهم من الجهة هذه. الجهة الثانية أنهم في عدم إثبات من الصفات خالفوا الكتاب والسنة. ربنا جل وعلا يوصف نفسه بصفات وهو أعلم بنفسه من خلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق على الهوى يصف ربه بصفات. تأتي أنت وتنفي ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا مسلك مستقيم سليم؟ لا، هذا مسلك أعوج. فالله أعلم بنفسه من خلقه، والرسول صلى الله عليه وسلم وحي يوحى إليه من الله وهو الصادق المصدق. فالمسلك المستقيم الصحيح أن نؤمن ونثبت لله ما أثبت لنفسه فهو أعلم بنفسه من خلقه، وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله وما ينطق عن الهوى. واضح؟ 3 يقول نثبت ما دل عليه العقل. طيب أليس الأولى والأحق أن نثبت ما دل عليه الكتاب والسنة؟ صح؟ عقلك إيش أنت؟ طيب العقل أي عقل نعتمد؟ العقول متفاوتة، عقل الطبيب ولا المزارع ولا العامل ولا المدرس، وإذا مدرس على أي مادة يدرس، وإذا مهندس أي تخصص من المهندسين، وإذا طبيب أي طبيب، طبيب أسنان ولا طبيب جراحة ولا أنف وحنجر أي طبيب، وإذا مزارع أي مزارع، وإذا صياد أي صياد. عقول متفاوتة، فكيف اعتمدتم وقلتم إيش ما أثبتوا العقل أثبتناه مع أن العقول إيش تفاوتة؟ تفاوتا كبيرا وكبيرا جدا، بل حتى العقل واحد تفاوت. كيف تفاوت؟ لما كان صغير عقله ضعيف جاهل، ثم إيش ها يقوى عقله، ثم يتقدم في السن فيضعف، هو عقل واحد بين مرحلة ومرحلة إيش اختلف. كيف نعتمد العقل فيما لله من الصفات العلى فنثبت وننفي؟ ميزان فيه خلل كبير وكبير جدا، بل هذا ميزان متعذر أن يعتمد عليه. واضح؟ طيب العقل ليس له أهمية؟ ما قال الله عز وجل فلا تعقلون لعل قوم يعقلون؟ بلى، بلى، لكن هذا العقل محدود. اتفق العقلاء باتفاق العقلاء أن العقول محدودة. في أحد يخالف ذلك؟ ها، في أحد يخالف ذلك؟ طيب أعطيكم سؤال أسهل من هذا. اتفق العقلاء بأن السمع محدود، ها، اتفق العقلاء بأن البصر محدود. في واحد يرى السماوات والأرض؟ ها، ما في أحد يرى كل شيء. في واحد يسمع كل شيء، كل أصوات الإنس والجن والطير؟ لا، ما في أحد إلا الله عز وجل، صح؟ إذن سمع الإنسان محدود، وبصره محدود، وقوته وعقله محدود. فكيف نعتمد العقل فيما لله عز وجل من الأسماء والصفات ونحن أصلا عقولنا ما تحيط بالمخلوقات، فضلا أن تحيط إيش بالخالق؟ فكيف نجعله إيش حكما في إثبات ما لله من الصفات ونفي ما لا يليق بالله كما يزعمون؟ ما يصلح أبدا. فالعقل لما اتفق العقلاء بأن العقل محدود، فمن العقل ألا تنفي ما لا يدركه العقل. واضح الجملة هذه؟ وضحها. من العقل ألا تنفي ما لا يدركه العقل. قبل أن نشرح الكلمة هذه نشرح مقدمة. هل من العقل أن تنفي ما لا يدركه السمع والبصر؟ شو المثال ضربت أنا 100 مرة؟ الطائرة إذا مرت فوقك قريبة تسمع صوتها وترى جرمها، صح؟ إذا ابتعدت أول ما انقطع ماذا؟ الصوت، وما زلت تراها. إذا ابتعدت أكثر لم تعد لا تسمعها ولا تبصرها، لأنها سقطت، صح؟ لأنها سقطت، صح؟ لا ما صح، ولكن خرجت عن نطاق سمعي وبصري، لأن سمعي وبصري يا شيخوان محدود. احنا قلنا ايش؟ اتفق العقلاء بأن العقول محدودة. فإذا هناك شيء أكثر من السمع، أكثر من مدى سمعي وأكثر من مدى بصري، ليس من العقل أن تنفيه لأنك والله ما ترى، وإذا ما ترى يعني مش موجود، فهمتوا؟ لا، لكن أنا ما رأيته. أنت فلان ما قال كلمة، أنت كنت موجودا؟ لا ما كنت موجود. إذن كيف عرف المكان؟ ما قال وأنت ما كنت موجود. أنت كنت مسافر وتكلم هنا تقول لي ما قال، إيش درك ما قال؟ صح؟ لا يمكن أن تنفي شيئا لم تسمعه بحجة لأنك لم تسمعه. أنت سمعك محدود وبصرك محدود، طيب، وعقلك كذلك محدود. فليس من العقل أنك شيء فوق مستوى العقل تذهب إيش وتنفيه. لو قال ما في ملائكة، كيف قال؟ ما عقلي ما يدرك أن في ملائكة. قلت إيش العقل هذا؟ ومن قال لك أن عقلك إيش يحيط بكل شيء بحيث أن ما لم يدرك عقلك تنفيه؟ واضح؟ لو قال ما في طائرة تقطع المسافة الفلانية بالفترة الفلانية، لا يوجد. أنت ما دريت، لا في موجود. كونك أنت ما رأيت ما علمت لا يعني أنه ليس بالموجود. فكل علوم الغيب ما يتعلق بالله بأسمائه بصفاته بالجنة بالنار بالقيامة بالحقة بالواقعة بالملائكة عذاب القبر نعيم القبر، كل هذا إيش أخوان؟ ها، من هو في مجال الذي يدرك في العقل ولا فوق مستوى العقل؟ فوق مستوى العقل. فليس من العقل أن تنفي كل ما كان فوق مستوى العقل يقول لا مش موجود لنا. هذا كلام المشركين. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما، ها، تلك إذا كرة خاسرة ذلك رجع بعيد، كيف واحد يموت يحيي الله مرة ثانية؟ مش مستوعبينها، مع أن هذا ربنا جل وعلا دلل بأدلة كثيرة، وهو الذي يبدو الخلق ثم يعيده، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني وترى الأرض هامدة فإذا أفزعت ما اهتزت وربت. ربنا جل وعلا خالق كل شيء، وخلق الإنسان أول مرة ما يعجزه يحيي مرة أخرى، كان ميتا فأحياه الله، كيف تكون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، كما كنتم أموات فأحياكم أماتكم الله فأحييكم مرة أخرى. العقل السليم يقبل هذا ولا يقبل؟ مع أنه لا يدرك كيف سيحيي الله الموتى، ما أعرف كيف راح يحيي، لكن إيش أخبرنا الله بأنه يحيي الموتى؟ يحيي الموتى. فإذا الآن عرفنا بأن قولهم بأن ما لا يدرك ما دل على العقل هذا كلام باطل. وإذا ما دل على العقل، من قال أن عقلك يحيط بكل شيء بحيث جعلته المعتمد، ما دل على العقل فهو ثابت لله من الصفات، وما لم يدل على العقل فهو منفي عن الله. هذا كلام مبدأ باطل ولا صحيح؟ باطل، وهو مخالف للقرآن، مخالف للسنة. تبهتم؟ هذه واحد. نأتي الآن، يقولك العقل ينكره، لا ما العقل ما ينكره، ولو فرض أن عقلك عجز فأنكر، لكن كتاب السنة أثبت، فماذا اعتمد؟ ما قال الله عن نفسه ولا ما عجز عقلك عن إدراكه؟ ما قال الله عن نفسه، واضح؟ ثم كثير من الصفات التي أنكروها يدل عليها العقل، دل على الكتاب والسنة والعقل السليم. فمثلا ينفون عن الله صفة الرحمة، طبعا كيف ينفون؟ عن طريق تحريف. يعني الأشعري ما يقولك الله جل وعلا ليس له رحمة، الله ليس الرحمن الرحيم، تلقى حافظ القرآن كله ويعرف غش حافظ فاتح الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يقولك الله عز وجل لا رحمن ولا رحيم، ولكن يقولك ليس معنى الرحمن الرحيم أي أنه ذو رحمة، معنى الله يقول ربك الغفور ذو الرحمة، لكن هكذا يقول، وإنما المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب، أو الثواب نفسه هو الرحمة، الثواب نفسه هو الرحمة، إما المراد أراد إيصال الثواب، إرادة إيصال الثواب، أو هو الثواب نفسه. لماذا؟ قال لأن العقل يدل على صفة الإرادة لكن ما يدل على صفة الرحمة. العقل عندهم إيش من الصفات اللي أثبتوها عقلا لله عز وجل؟ الإرادة. فإذا أتوا إلى صفة الرحمة، الرأفة، الغضب، السخط، أولوها عن طريق التحريف، حرفوها إلى معنى الإرادة لأن الإرادة عندهم ثابت عقلا. كيف أثبت الأشاعر لله صفة الإرادة؟ هل لأن الله عز وجل قال في كتابه يريد الله بكم اليسر؟ هل لأن الله قال في كتابه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ هل لأن الله قال إيش؟ ولكن ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل إيش؟ ما يريد. هل لأن الله قال عن نفسه ذلك؟ قالوا لا، لأن بالتخصيص بالتخصيص بالتخصيص أعيدها بالتخصيص بالتخصيص زين يقولونها بالتخصيص وبالتخصيص حفظتوها يمكن بعد شوي ما تعرفونها. بالتخصيص دل على أن الله، التخصيص دل على أن الله له إرادة. كيف عن تخصيص؟ قال هذا طويل، هذا قصير، هذا كبير، هذا صغير، هذا حار، هذا بارد، هذا مشرق، هذا مغرب، هذا ها، يعني كونه هذا أعطاه طول، هذا أعطاه قصر، هذا أعطاه قوة، هذا أعطاه ضعف، يعني معناه أراد ولم يرد، أراد ولم يرد، فخص هذا بالصفات وهذا بالصفات وهذا بالصفات. بالتخصيص دل على أن له، دل على إيش؟ ماذا؟ إرادة. كيف أثبتوا صفة الإرادة لله عز وجل؟ بالتخصيص، لأنه خصص المخلوقات، فمعنى هذا أنه صح الله له إرادة. قال أهل السنة، قال أهل السنة قولكم الله دل على له إرادة لا لأن الكتاب والسنة، ولكن العقل بالتخصيص دل على أنه إرادة، فإن صفة الرحمة بالعقل أوضح عند عامة المسلمين ثبوتا من صفة ماذا؟ صفة الإرادة. جربت هذا كثيرا خلال 30 سنة، وأنا أقول لهم بالتخصيص سلا بعد شوي تقول له شلون كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله عز وجل؟ يطالعني يقول ما أدري. بالتخصيص كيف يعني التخصيص؟ أعطى هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، إذن هو إيش؟ يخصص، إذن هو يريد. طيب ائتي بأي عامي، كبير صغير، رجل امرأة، شيخ عجوز، قل له لله صفة الرحمة، يقول طبعا. كيف عرف؟ كيف عرف؟ شو أنت مجنون؟ الله يرحمنا برحمته وكل هالخير ولك النعمة، وأعطانا وخلقنا وأطعمنا وسقانا، كل هذا ما يدلك أن الله جل وعلا له رحمة؟ روح بس يا أنت الظاهر مجنون، أكيد له رحمة، أكيد ما يبيها مطوع هذا، صح؟ صفة إثبات الرحمة لله عز وجل أوضح وأبين بكثير من صفة إثبات الإرادة. فالإرادة أثبتوا عن طريق التخصيص، بينما صفة الرحمة تثبت عن طرق كثيرة. إن نجاك الله من حادثك رحمة الله، إن شفى مريضك رحمة الله، إن أعطاك رزقا رحمة الله، إذا نزل مطر من رحمة الله، إذا كبر أولادك من رحمة الله، إن رحمة الله التي وسعت كل شيء. ولذلك أيهم أكثر ذكرا موروداً في كتاب الله، الرحمة ولا الإرادة؟ الرحمة. أصلا الله جل وعلا لم يسمي نفسه في كتابه المريد، المريد ما سمى نفسه المريد، قال أراد وقال يريد. بينما تعال انظر إلى الرحمة، سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه الرحيم، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال يرحم من يشاء، وقال أرحم الراحمين، وفي الحديث رحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي، والأدلة كثيرة، رحمن ورحيم وذو رحمة ويرحم وأرحم الراحمين، كتب ربكم على نفسه الرحمة، رحمته وسعت كل شيء، وسعت كل شيء رحمة وعلما. كل هذه الألفاظ والأسماء والصفات الدالة على صفة الرحمة، أقولكم ما أثبتت صفة الرحمة واستطاعت أقولكم أن تثبت صفة الإرادة بالتخصيص، مع أن الله لم يسمي نفسه المريد ولم يقل أنه ذو إرادة، وأن صحيح الله له إرادة بنص كتاب الله، ها صح ولا؟ إنما أمره إذا أراد شيئا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، صح. لكن ما نقول صفة الإرادة ثابتة لله لأن العقل دل عليه بالتخصيص، نقول لأن الله قال عن نفسه، الله وصف نفسه بذلك. ثم إذا عقولكم قصرت عن إثبات صفة الرحمة لله عز وجل، يكفيك النصوص هذه الكثير من الكتاب والسنة التي هي بالمئات الدالة على صفة الرحمة. إذن هؤلاء هم الأخطر، لأنهم يثبتون الآيات والأحاديث لكن يحرفونها تحريف نهايته ماذا إخوان؟ أن الله ما يستصب على الصفة، تبهتم؟ بل يداهم مبسوطتان، أهل السنة يقولون يداهم مبسوطتان، له جل وعلا يدان كما وصف نفسه، صح؟ قال المحرف اللي يسمي نفسه ماذا؟ ما أول، بل يداهم مبسوطتان أي نعمتاه الظاهرة والباطنة. يعني النتيجة إذا كان يداه مبسوطتان يعني نعمتاه الظاهر والباطنة، النتيجة أن الله ليس له يدان، هذا هو تحريف، نتيجة تعطيل، فهم معطلة. طيب لماذا؟ ما الذي يحملك أن تقول بل يداه مبسوطتان نعمتاه؟ قال إذا قلت الله له إيش يد، الله له يدان، مثلته بالمخلوق، ما في تمثيل أبدا. المخلوقات لها أيدي، هل تتماثل؟ هل تتماثل أيدي الإنسان مع أيدي الطيور مع أيدي الحيوانات، مع والحيوانات متفاوتة والبشر متفاوتين، والنساء غير الرجال والرجال غير النساء، والأطفال غير الكبار والكبار غير الأطفال، والشباب غير الشيوخ، والبشر غير الحيوانات والحيوانات غير الطيور، كلها أيدي كلها متفاوتة. لا بعد في الأبواب لها أيدي، مش عارف إيش لها أيدي، هذه كثيرة وغير متماثلة. إلا إذا قلنا الله له يد يلزم منها التماثل، هي الأيدي المخلوقة لم تتماثل، فكيف يقال إذا أثبتنا لله يدا فإنها تماثل يد المخلوق؟ أبدا لا يمكن، ما في عاقل مؤمن يعني يشكل عليه بأن إذا أثبت لله عز وجل صفة يلزم من ذلك التمثيل. الكل حتى الأشاعرة يعتقد بأن الله سميع بصير، والمخلوق سميع بصير، قال الله عن نفسه وهو السميع البصير، وقال عن المخلوق وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، صح؟ إن خلق الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، وربنا جل وعلا سميع بصير، صح ولا لا؟ هل يأتي في خلد إنسان مسلم ملي أن إذا قلت الله سميع بصير والمخلوق سميع بصير سيتماثل؟ ما يتماثل. قل هذا في كل صفات الله عز وجل، كل ما لله من الصفات التي ذكر الله في كتابه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلنقل الناس تليق به ليست كصفات المخلوقين، ولا في تنثيل ولا محزن. واضح كل هؤلاء ايش؟ المعطلة، ثلاث انواع. نعم كمل. قال رحمه الله وكل هذه الاقسام الثلاثة وان كانت تختلف من حيث البعد عن الحق كلها على غير صواب فهي متطرفة، فالقول الوسط ما عليه اهل السنة والجماعة ان نثبت لله ما اثبته لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف وعن التمثيل وبذلك نقول وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية. أعد شوي. وكل هذه الأقسام ثلاثة. وكل هذه الأقسام الثلاثة وهي كانت تختلف من حيث البعد عن الحق. أبعد إيش القسم؟ الأول. ثم القسم الثاني ثم القسم الثالث. القسم الثالث خطير جدا. ها؟ لأنه يتظاهر بأنه إيش؟ أنه يثبت الصفات وأنه يؤمن بكتاب السنة. حتى يسمون أنفسهم أهل السنة. دائما الشعر يقول أهل السنة، نحن أهل السنة. يسمون أهل السنة ماذا؟ الوهابية. يعني هم بعد ما أخذين الاسم هذا حتى الاسم سارقينه. فهذا خطورتهم واضح؟ نعم. كله على غير صواب، فهي متطرفة. فالقول الوسط ما عليه أهل السنة والجماعة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات، ولكنه إثبات مجرد عن التكييف. عن التكييف. هل لله كيفية؟ له كيفية. كيف عرف؟ ما ليس له كيفية معدوم، كل شيء له كيفية. لكن ما معنى من غير تكييف؟ يعني لا نخترع، لا نكذب على الله، لا نفتر على الله ونقول الله بكيف الفلانية وما أدراك. فإننا لا نحيط بالله علما. ولكي تعرف كيفية شيء، إما أن تراه وإما أن تسمع، وإما أن ترى نظيره تقيس عليه، أو تسمع النظير له تقيس عليه. نحن لم نرى الله عز وجل، ولم نسمع كتاب السنة كيف صفات الله، ولم نرى نظير الله نقيس عليه، إن الله ما له نظير. إذا نيأس من أن نثبت لله عز وجل كيفية معينة من تلقاء عقولنا. ومن فعل ذلك فقد افترى على الله وقال على الله بلا علم. لو تخيل واحد يعني كيف مهما تتخيل لن تصل، الله فوق الخيالات، ويحرم عليك أن تتخيل. ولو فرض واحد تجرى وتخيل لن يصل، لأنه ما له مثيل حتى. يعني أنت أرادت تخيل شيء، تخيلك شيء، ها؟ والله قالك الشيخ الفلاني وأنت ما رأيته ولا مرة، تخيل شلون صاير، هو طويل هو عريض هو كذا وكذا، ممكن صح؟ لأنك تعرف بشر وشايف بشر أنت قدام، ممكن تخيله. لكن أصل شيء ما له نظير، ما له شبيه، ما له سمي، كيف تتخيله؟ مع ذلك نحن نهينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. لا تفكر الله شو صاير، فكر في مخلوقات الكثيرة. أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف روعت، وإلى الجبال كيف نصب، وإلى الأرض كيف ضعت. الله قال في أنفسك ما فلا تبصر. عندك مخلوقات ينقضي عمرك وتموت وانت ما انتهيت من التأمل بها. لما تتجاوز ذلك وتتخيل الله عز كيف صفاته؟ فنحن نقول بلا تكييف، يعني لا يجوز أن يفتري أحد على الله ويقول له بالكيفية الفلانية. وليس معنى بلا تكييف أنه ما له كيفية، بل له كيفية تليق به، بل كل شيء موجود له كيفية تليق به. واضح؟ سواء كان عظيما ولا حقيرا، كبيرا ولا صغيرا، علويا ولا سفليا، كل شيء له كيفية. نعم. وعن التمثيل. عن التمثيل أي الله عز وجل ليس كمثل شيء. نعم. وبذلك نكون عملنا بالنصوص الشرعية من الجانبين، ولم ننظر بعين أعور. وبذلك نكون يعبر عن هذا ننظر بعين أعور، يعني من يرى النصوص بعضها ويترك بعضها. طيب الذي قال ليس كمثل شيء هو القائل وهو السميع البصير. لماذا تنظر إلى ليس كمثل شيء، نفي التمثيل ثم تنفي صفات الله عز وجل التي أثبتها؟ هذا قال عنه إيش؟ نظر إلى النصوص بعين أعور. طبعا مو إيش يعني، ما يعيب الأعور، الأعور قدر الله الأعور، لكن الأعور قد قدر الله يرى جهة دون جهة، لأن له عين واحدة. هذا كذا يفعل هذا المبتدع، يرى النصوص بعين واحدة ولا ينظر بقية النصوص. انتبهتم؟ نعم. وبذلك نكون قد تأدبنا مع الله ورسوله، فلم نقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما التزمنا غاية الأدب، سمعنا وآمنا وأطعنا ما أثبته الله لنفسه أثبتناه، وما أثبته له رسوله أثبتناه. نعم. وما نفاه الله عن نفسه نفيناه، وما نفاه عنه رسوله نفيناه، وما سكت عنه سكتنا عنه. الله أكبر. شوف السلامة، ما أثبت الله لنفسه ورسوله أثبتنا آمنا به، ما نفى الله عن نفسه ورسوله عن ربي تبارك وتعالى نفيناه، مع اعتقاد ماذا؟ كمال إثبات كمال ضده. وما سكت الله عنه ورسوله سكتنا عنه. نعم. العنصر الرابع، التطرف في التنزيه يستلزم إبطال الدين كله. نعم. ذكرنا أن من الناس من تطرف في التنزيه حتى أنكر الصفات، أو أنكر بعضها، أو أنكر الإيجابية منها، أو أنكر الإيجابية والسلبية. فأقول إن التطرف في التنزيه، طيب منهم من إيش نزه الله عن التمثيل فأنكر إيش الصفات كلها وبعض أنكر إيش بعضها أو أنكر الإيجابية منها. ها قلنا إيش المجهم معتل ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا ما يثبت الصفات الإيجابية فقط إيش نفي نفي نفي وضيف بعد نفي من عنده وليس بجوهر وليس بجسم وليس ب لا ليس بجوهر وليس بجسم وليس بعد إيش ثالثة عرض إيش الكلمات هذه ما أنزل الله من سلطان ما قال الله عن نفسه إنه جسم ولا قال عن الله عن نفسه إنه ليس بجسم ولا قال عن نفسه عرض ولا قال عن نفسه ليس بعرض تبهتم يعني فوق أنهم ينفون ينفون يضيفون أشياء من تلقاء أنفسهم وينفون عن الله. طيب هؤلاء إذن أنكر الإيجابية منها فأقول طيب ومنهم أو أنكر الإيجابي والسلبي كالذي يقول الله عز إيش لا معدوم ولا موجود. نعم فأقول إن التطرف في التنزيه في كل أقسامه يؤدي إلى إبطال الدين كله. نعم مثال ذلك إذا كان المنزه يثبت بعض الصفات وينكر بعضها قلنا له لماذا تثبت ولما تنكر انتبهتم هذا من هذا يا إخوان الذي إيش يثبت وينكر أي الأكثر عنده الإنكار ها عنده إثبات قليل وحتى ما يثبته يثبته عن طريق ماذا كما زعم العقل كما أثبت صفة الإرادة لله عز وجل بالتخصيص تمام كمل قال أثبت هذه الصفات لأن العقل دل عليها وأنكر هذه الصفات لأن العقل لم يدل عليها أو دل على نفيها فيقول له القوم الآخرون نفي جميع الصفات لأن العقل لا يدل عليها أو لأن العقل دل على نفيها فلا يستطيع الأول أن يرد على هؤلاء لأنه إذا رد عليهم بأن العقل يثبت ذا وينكر ذا أو لا يثبته قال أنا عقلي لا يثبت ما تثبت وما دام المرجع هو العقل فإنما أنكرته أنت بحجة العقل فأنا أنكر ما أنكر بحجة العقل ولكن الأمر لا ينتهي عند موضوع الصفات بل يأتينا أهل التخييل. طيب هكذا الشرح يقول مثلا إذا أتينا مثلا إلى من يصف الله بالسلب ليس كذا ليس كذا ليس كذا ليس كذا فيأتي واحد ويقول لماذا تقول الله ليس كذا ليس كذا ليس كذا انفي السلب والإيجاب لا معدوم ولا موجود خليك مثلي مش تقول الله موجود ها وليس له كذا ليس كذا لا خليك مثلي ها العقل يقول الله عز وجل لا معدوم ها ولا موجود فهذا يقول لا العقل دل على هذا الشيء اللي أنا أقول به فيقول هذا الذي هو أسوأ منه حالا إذا كان مس عقل فأنا عقلي دل بأن الله لا موجود ولا معدوم فعقلك ليس بأولى من عقلي إذا أنا بعد حق من قال لك عقلك له الأحقية بأن يثبت بعض الصفات أو يثبت النفي دون الإيجاب يعني حين أدل نحن ماذا نفعل بهم نحن ننظر إليهم هكذا وهم ردوا على بعض ها فمثلا الأشعري يثبت الأسماء وينفي الصفات إلا بعضها تمام متفقون على هذا الأكثر عنده ماذا والأسماء يثبتها كلها والصفات يثبت بعضها والأكثر ينفيها هذا الأشعري فالأشعري يقول للمعتزلي المعتزلي يثبت الأسماء بلا صفات الأشعري شوي أحسن ها يثبت إيش بعض الصفات المعتزلي أسماء بلا صفات فالأشعري يقول للمعتزلي لماذا لا تثبت بعض الصفات التي نثبتها أنا واضح يقول المعتزلي عقلي ما دل عليها عقلي دل على أن أسماء بلا صفات يقول الأشعري لا العقل يدل على صفات منها إيش الإرادة بالتخصيص يقول المعتزلي الأشعري إذا الميزان عقل فعقلك ليس أولى من عقلي كيفك أنت عقلك أنت عقلك أثبت بعض الصفات ونفى أكثر الصفات أنا عقلي يقول لا أسماء بلا صفات ما لك حق تنكر علي لأن الميزان العقل كل واحد عقله كل واحد عقله راضي أنا عقلي يقول أسماء بلا صفات من حج الآخر الآن من المعتزلي حج الأشعري تقول عقل عقل أنا أقول لك عقلي يقول أسماء بلا صفات طيب معتزلي قال الجهمي الذي لا يثبت لا أسماء ولا صفات، قال أثبت على الأقل أسماء. قال جهمي لماذا أثبت أسماء؟ قال عقل يدل على أن الله أسماء بلا صفات. قال عقلك ليس أولى من عقلي، أنا عقلي الجهمي هذا وأنا عقلي إيش يقول؟ الله لا أسماء ولا صفات، وعقلك أيها المعتزلي ليس بأولى من عقلي الجهمي. ها تضاربوا الحين، فالآن من اللي فائز لحد الآن؟ الجهمي مثل العقل، فليس عقلي أولى من عقلي. أنا أقول عقلي يقول الله عز وجل لا أسماء ولا صفات. أتى الآن الجهمي هذا للملحد اللي يقول الله عز وجل إيش؟ لا موجود ولا معدوم. قال الجهمي صح جهمي ورايح فيها ولا أسماء ولا صفات ولا بعض الصفات، جهمي ماني معتزلي أسماء بلا صفات ولا أني أشعري بعض الصفات، أنا أقول لك الله عز وجل لا أسماء ولا صفات. ملهي الدرجة قال على أساس أنا أقول الله لا أسماء ولا صفات؟ أقول العقل، قال ما سوى عقل، أنا عقلي أقول أي شيء لا موجود ولا معدوم. طلع هذا الأول. ما الذي يقضي على هؤلاء جميعا؟ السني. نبدأ بمن؟ ما نحتاج للشعري والمعتزلي والجميل، لأن هؤلاء إيش؟ كل واحد أفحم الثاني. نأتي إلى أسوأهم هذا حالا. نقول قولك الله لا معدوم ولا موجود، وتقول عقل، هذا لا يقبله العقل، ولا عقل مستقيم يقبل أنها تثبت نقيضين ولا ترفع نقيضين. العقل ما يقبل بذلك، أن يقول إيش موجود ومعدوم، كمان لا يقبل ماذا يا إخوان؟ لا موجود ولا معدوم. أنت ما عندك عقل، لو كان عندك عقل لما قبلت أن تجمع بين نقيضين ولا أن ترفع نقيضين، فالنقيضان لا يستمعان كما أنهم لا يرتفعان. الخلاص من هذا كله نقول لا، الميزان الكتاب والسنة. لا عقلك أيها الأشعري، ولا عقلك أيها المعتزلي، ولا عقلك أيها الجهمي، ولا عقلك أنت أيها الملحد الذي إيش لا عقلك أصلا. نثبت لله، نؤمن بكل ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه فهو أعلم بنفسه من خلقه، وبكل ما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله، وما ينطق على الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ولأن الرسول صادق ومصدق لا يكذب على الله. شلون أيهما أقوى الآن؟ بلا منازع الحق. طيب يأتي ناس بعد أسوأ من هؤلاء، إيش يقولون؟ بل يأتينا أهل التخييل الذين أنكروا اليوم الآخر وأنكروا رسالة الرسل، بل أنكروا وجود الله رأسا والعياذ بالله، فيقولون عقولنا لا تقبل أن تحيا العظام وهي رميم، لا تقبل وجود جنة ولا نار، فيحتجون بالعقل كما احتج هؤلاء بالعقل. هذا يأتيك أهل التخييل أصلا ما في لا جنة ولا نار ولا في آخرة ولا في رسل أصلا. من يقول أنك كان في رسول اسمه إبراهيم وإسماعيل ويعقوب وإسحاق؟ ما في أصلا. قل قال الله تعالى، من قالك ان هذا اصلا قول الله تعالى؟ من قالك ان اصلا في الله؟ المسلم عقل، انا اقول عقلي كيفي مو عقل، انا عقلي يقول كذا. سكران؟ لا مو سكران، صاحي انا اقول لك هكذا. شف اذا هؤلاء كما قيل عنهم لا للحق نصروا ولا للباطل كسروا. لما قلت عقل فتحتوا الباب لاهل الباطل، ما نصرتم الحق فقلتم فلنرجع كتاب السنة ونعتمع كتاب السنة، ولا كسرتم الباطل إذ فتحتوا لهم بابا، كل واحد يقول عقلي عقلي عقلي، فانفتح باب شر كل من يدلي بعقله والعياذ بالله. هؤلاء إيش يقول؟ أنت مصدقين في رسل؟ طيب والدنيا كلها تقول في رسل. قال هذول ناس في لما زاد الفساد وقتل والسرقة وزنا واغتصاب، طلع ناس شوي طيبين قال خلينا إيش نقلل من الجرائم هذه، فقال أنا رسول اسمعوا كلامي، لا تزنون لا تقتلون لا ها. هم عبارة عن ناس مصلحون أرادوا إيش تهدئة الأمور وأن يعيش المجتمع عيشة رباهية وأمن وأمان وحب وصداقة، ما هو رسول. تبهتم؟ تدنون هذا الكلام الآن تعمل فيه كثير من الدول الغربية بل والإسلامية. لا تقول لي دين، لا تقول لي مسلم مسيح نصراني يسمونه مسيحي، كلنا مواطنين، كلنا سواسية، كلنا ما فرق بين كذا وكذا. سمعنا كيف ما في فرق بين وكذا؟ إذا ربنا فرق فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ربنا يقول أم نجعل الذي آمن عن صالحات كالمسلمين في الأرض أم نجعل المتغين كالفجار. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ربنا دل على يقول هل يستوي الذين يعلمون بأن الله لا إله إلا الله والذين لا يعلمون؟ كيف ربنا يفرق أنت ما تفرق؟ لا فرق خاصة من داخل انتخابات، احنا كلنا مواطنين لا فرق بين ها. يا سلام، هذا أفكار سيئة، أفكار هذه علمانية، أفكار مخالفة كتاب السنة. الواجب أن نحب في الله ونطلب في الله، نبغض في الله ونحب في الله، ونقرب من قربه الله ونباعد من باعده الله، نعطي لله ونمنع لله، وهكذا. خلاص خلاص إيش خلاص؟ ما هو منتخب والله يلعب ما يلعب، مو مهدف ها يفوز المنتخب، جيب واحد يصلي واحد ما يصلي، واحد ملحد واحد نصاني محترف واحد، المهم فريق يفوز، لا على دين. ولذلك من أسوأ من أسوأ من أسوأ الجماعات اللي تدعو للإسلام جماعة أخوان المسلمين، لأنها قائمة على ماذا يا أخوان؟ على التجميع. فلذلك سئل شيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه ما عقيدة أخوان المسلمين؟ قال والله لا نعرف لهم عقيدة، لأنهم ما تجمعوا من أصل من أجل الاعتقاد، فيهم سني فيهم رافضي فيهم إباضي، وهذا السني فيهم أشعري فيهم ما تريدي، يعني السني ما هو شيعي، كل شيء كل صوفية كل، بل فيهم حتى نصارى. يعني يقوم الحزب يدخل انتخابات محتاجين مثلا 50 مرشح عشان يأخذون أكثر مقاعد، حطوا معهم 2 نصارى في حزب أخوان المسلمين، 2 نصارى في حزب أخوان المسلمين، صلي ما تصلي المهم إيش الفريق هذا يكمل. يعني لو قال قال ما عقيدة طلاب جامعة الكويت؟ طلاب جامعة ما استمعوا عيش ها من أجل عقيدة، من أجل دراسة، يدرس طب هندسة تجارة آداب، كل واحد ودينه كل واحد وعقيدته. تجمع أخوان المسلمين هكذا ما يفرضوا عليهم عقيدة واحدة ولا يدرسوا العقيدة ولا يهتمون بالتوحيد. إن جاء واحد من بلده موحد موحد، إن جاء صوفي صوفي، إن جاء إباضي إباضي، إن جاء رافضي رافضي. حتى أن هذه اجتماعهم الكبير يسمونها مع العلماء كان رسما قرضاوي، نائبه واحد إباضي والثاني رافضي، نادي تماما ما له عقيدة. فقال الشيخ المسلمين والله لا نعرف لهم عقيدة، صدق رحمه الله تعالى، ما اجتمعوا على عقيدهم أصلا، وإنما أخذوا الإسلام عاطف، لأن عاطف مسلم قوية. حتى واحد لو ما يصلي تسب النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بوجهك، هو ما يصلي، تدري ليش ما يصلي هذا؟ لو خرج عليه النبي، لو أدركه النبي عليه الصلاة والسلام لماذا فعل فيه؟ قتل. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة، اللي ما يقيم الصلاة يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا اللي ما يصلي اللي لو أدركه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل، لو سببت النبي عليه الصلاة والسلام لقام في وجهك. عاطفة قوية عند المسلمين، انتبهتم؟ بل حتى غير المسلمين، الحين ما في ناس محتجين على إبادة الناس في غزة من غير المسلمين، في ناس يهود محتجين ليش تقتل أطفال؟ فهلا هذه عاطفة، لكن دين عقيدة عند الإخوان المسلمين لا، كلا وألف كلا، بل هم يعترفون بذلك. فيقوم في قاعدة يسمونها ذهبية، يقول مشايخنا وهي خشبية، يقول إيش؟ فلنستمع فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلف. صوفي كيفك، الإخوان المسلمين إباضي حياك، رافضي حياك، الله في كل مكان، الله في السماء، ما تؤمن بالله تنفي صفات الله تثبتها، تثبت بعضها تنكر كلها، أسماء بدون كل المهم إيش؟ المهم هذا منتخب قوي ويفوز بالمباراة، هذا هو. فلذلك هم فسادهم عظيم، لأن ما قام على أساس الكتاب والسنة، أبدا ما قام على الكتاب والسنة، وإنما قام على الترتيب والتنظيم. أقوياء في الترتيب والتنظيم، في الترتيب والتنظيم يهدمون، ولا لا تتكلم عليهم شيء، إن تكلمت على مش والله ثم والله ثم والله لو تكلمت على أبي بكر وعمر لا بأس عندهم وعندهم ناس في في في تنظيم روافض، لكن لا تتكلم على على حزبهم. وذاك لهم يقول الحين حصلت أحداث غزة، أنت تكلمت على حماس أنت متكلم على فلسطين، وتكلمت على فلسطين أنت متكلم على المسلمين، وتكلم على المسلمين أنت يهودي صهيوني مبسوط أن اليهود يقتلوا المسلمين، خلاص يعني هم داعش هم المسلمون اللي مسهم مس الإسلام، واللي انتقدهم انتقد الإسلام، واللي ما وقف معهم معناه واقف مع عدوهم. لكن سب أبا بكر، حرف صفات الله، اترك الصلاة، استهزئ بالدين، افعل ما شئت، هذا لا بأس به. لماذا؟ لأنه تنظيم سياسي لا ديني لا شرعي، حتى بلغ الحكم فقال لا لا لا لا لا نريد دولة دينية، لا لا لا والله القراء يقول والله لا نريد دولة دينية، دولة مدنية دستور، لا ما نريد. انتبهتم؟ ولذلك علينا أن نثبت. خلي يقول يهودي نصراني صهيوني، الكلام هذا يصعد إلى السماء ويعود إلى صاحب إن استحقه. كانك يهودي تستاهل، قالك يهودي وأنت يهودي، إذا أنت مش يهودي والله يعود عليه، لأن يهودي معناه كافر. وما من ما من رجل يدعي على أخي أنه كافر إلا إن كان كما قال وإلا حارت عليه. صلى الله العافية. فانتبهوا لهذا. في مكان نقف عليه الآن مناسب؟ خلينا على العنصر الرابع، نرجع الأسبوع القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.